الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع هذه المحاضرة بحول الله وقوته هو توجيهات في تربية الأولاد، توجيهات في تربية الأولاد. وهذه التوجيهات هي نوعان: توجيهات عامة وتوجيهات خاصة. أول ما نبدأ به هي التوجيهات العامة، وهذه التوجيهات نجملها في 10 نقاط. الأولى: لا يخفى علينا أن تربية الأولاد واجب شرعي، هذا واجب شرعي، بل لا تخفى على كثير منا الأدلة على هذه المسألة. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عن علي رضي الله عنه قال: أدبوهم وعلموهم. وهذا أثر رواه ابن جرير في تفسيره، وقد استدل به بعض مشايخنا. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. والحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين عن عثمان الحاطبي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. هذه جملة من الأدلة. لا تخفى على كثير منا كما سبق أن تربية الأولاد واجب، وحتى الأدلة لا تخفى، بل هناك عزم راسخ في نفوس كثير منا على تربية الأولاد. فكل واحد منا يطمح أن يرى ابنه قد أوغل في كتاب الله حفظاً، يراه ينطق بأصول معتقد أهل السنة والجماعة، يراه يهتم بالجنة ويتوجس من النار، لا أن يراه قبل أن يبلغ مدمناً للمخدرات. يطمح أن يرى ابنته تحب العفة، يراها تقرأ القرآن فتدمع عيناها، لا أن يراها للعري عاشقة همها اتخاذ الأخدان فأنى يستوي الأمر. فكلنا يعلم هذا الأمر وهو عازم على هذا الأمر، ولكن يقع منا التفريط ويقع الإهمال ويقع التضييع. والجواب والسؤال: لما هذا التضييع وهذا الإهمال وهذا التفريط مع علمنا بالأمر، بل مع عزمنا على هذا الأمر؟ والجواب أننا ندفع إلى ذلك دفعا، ندفع إلى هذا الأمر، إلى هذا التضييع دفعا، بسبب ماذا؟ جهلنا بالكيفيات وإتقان مهارات التربية وتطبيق فنونها. فنقف عاجزين، نقف عاجزين. العلم بضرورة الأمر موجود، العزم موجود، ولكن الجهل بالكيفيات والتطبيق يجعلنا نقف عاجزين، فيدركنا الإهمال. فلعل علمك أو علمك بكيفية التربية أولى من علمك بضرورتها. هذه هي النقطة الأولى، وهي من التوجيهات العامة: العلم بكيفيات التربية، هذا قد يكون أولى من العلم بضرورتها. العنصر الثاني: علمك يقينا أن التربية الصالحة الناجحة هي المؤسسة على القرآن الكريم والسنة النبوية وفهم السلف الصالح، أن هذه التربية تكون مؤسسة على هذه الأصول، وهي القرآن والسنة وفهم السلف الصالح. ففي وصايا لقمان، في وصايا لقمان دورا من القرآن في التربية، وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك. هذه أنواع من السنة في التربية. والسلف عظام ربوا عظاما، السلف في تربيتهم ربوا عظاما وكانوا عظاما رحمهم الله. فحاشا للمسلم أن تكون مرجعيته في التربية هي خط الغربيين وتخيلات الكلاميين من الفلاسفة وغيرهم، فهؤلاء قد يخبئون، فبعضهم قد ينبذ ما يسمى بجانب الترهيب الغرب بالكلية، يمنعه بالكلية ويعتبره عنفا، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد شرع لنا بشروط. أيضا بعضهم قد ينبذ حتى الأمر، لا تقل للصبي افعل أو أخرج أو كذا، وهذا منهج قرآني كما مر في وصايا لقمان في قوله: يا بني أقم الصلاة، أمر أقم، وأيضا النهي ولا تصاعد وغيرها من الأمور. فهذه يردونها ويقولون اجعله في مسلك التعاون فقط، اجعله في مسلك التعاون، يعني اجعل هذا الابن متعاونا، دعنا نقوم بكذا، دعنا نفعل بكذا، لا توجه له أمرا. فهذه الأمور خلاف منهج النبوي، فنحن نستنبط هذا الأمر أو هذه التربية من القرآن ومن السنة ومن فهم السلف الصالح، ولكن قد نستفيد من أمور من بعض هؤلاء في أمور قد تكون صحيحة فنأخذها. فمبدأ التعاون في الابن أو في الطفل هذا مقبول وسيأتي ذكره، ولكن لا نحصر فقط في التعاون ثم ننبذ ونترك ونحارب ما جاء به القرآن والسنة وهو الأمر، وهذا مبني على الاقتداء. فأنت لما تأمر فهذا منطلق أو منطلق من اقتدائه بك، من اقتدائه بك. ثالثا، كن صالحا اصلح أولادك، كن صالحا اصلح أولادك. الله عز وجل حفظ كما في سورة الكهف لغلامين كنزهما لأن الأب كان صالحا، قال تعالى وكان أبوهما صالحا. فصلاحك ماذا؟ يثمر صلاح أولادك. ومن الصلاح أن تتحرك كسب الحلال الطيب، فغضبهم بالحلال الطيب ماذا؟ سوف يكونون في حالة طيبة وسيكونون أحرارا. أيضا من الصلاح اختيار الزوجة الصالحة، اختيار الزوجة الصالحة الدينة، واختيارها يكون مبنيا على فقهها وعلمها وعلى معدنها أيضا، وعلى معدنها، والأمران يختلفان. فالنس معادن، وهذا الولد ما هو إلا تسرب منك ومنها، فاختيارك لهذه الزوجة معدنا وفقها هذا لا بد منه أيضا. والعنصر الرابع، خذ بالشمولية في التربية، خذ بالشمولية في التربية. ليس تربية أن تجعل الابن يصلي أو يقرأ القرآن وانتهى، قال قد ربيته، لا، ولكن أنت الآن تبني شخصا، تبني إنسانا، فلا بد أن تبنيه في الجانب العقلي والجانب الخلقي والنفسي والفكري والعلمي والاجتماعي والاقتصادي، وكل هذه الجوانب يخدم بعضها بعضا. إذا لا بد أن تبنيه من كل جوانب، هذا الابن إنسان، شخصية سوف تبنيها، ليس فقط أن تربيه في عنصر وتهمل الجانب الآخر. وكما ذكر أن هذه الجوانب يخدم بعضها بعض. خامسا، استشعر كليتك في التربية باستمرار. التربية ليس أن تربي ابنا وتخصص له وقت، أو يقول البعض لا يوجد وقت أن أربيه أو أن أربيه، لا، التربية هي اتصالك به، فكل اتصال بأبنائك تربية، حياتك معهم كلها تربية، فكل اتصال مع هؤلاء الأولاد استشعر في تلك اللحظة أنك تربي. لما تدخل إلى البيت، لما تتعامل معه، لما تتكلم، في كل لحظة اتصالك به تربية، بل حتى غيابك عن البيت قد يكون فيه أثر للتربية. فإذا غبت أنت عن البيت تترك آثارا في البيت، فهذه المكتبة فيها كتب، هذا مكان للصلاة، هذه يترك تربية حسنة في الأولاد. أيضا إذا تركت أشياء سيئة للمعاصي في البيت فإنها تترك في هؤلاء الأولاد أثرا سيئا، فكلك تربية لأبنائك. السادسة، التربية الناجحة أن تجعل الطفل يسلك مسلكا تعاونيا. هذا ما ذكر، نعم هذا نقبله، أن يكون هذا الابن متعاون معك، ليس فقط الأمر، ولكن لا من في الأمر، فلا بد من أن تجعله متعاونا، لأن هذا يجعله ماذا؟ فعالا، يجعله فعالا ويزداد تحررا ويظهر إبداعه، وتضعف عنده حدة الرغبة والعنف، تضعف عنده هذه الحدة. وهذا كما نذكر مثال، مثلا أن تقول له دعنا الآن نحفظ حديثا نبويا، دعنا الآن نحفظ حديثا نبويا، بدل أن تقول له احفظ هذا الحديث، فتقول له دعنا نحفظ هذا الحديث، من مبدأ ماذا؟ أنه يتعاون معه، ثم نعرض هذا الحديث على بعضنا. أيضا العنصر مثلا المثال الثاني، تقول له أنا أخرج الكتاب من الخزانة وأنت افتح الكتاب على الصفحة 100، تجعله متعاونا معك، هذا يتركه يتحرر وأيضا يشارك معك، وتقل من حدة رفضه وتمرده. سابعا، اعلم أنك معالج، المربي هذا معالج، والمعالج هذا لابد له من فحص، افحص هذا الطفل، هل مثلا هو مرهف الحس؟ مرهف الحس يكون شعوره قوي، عنده قوة في الشعور. أيضا هل هو مثلا نشط؟ هذا يميل إلى بؤر الاهتمام، الأشياء التي تجعله يظهر كأنه ها. أيضا هل هو متفتح؟ هل هو مثلا سريع الإجابة فيحتاج إلى تنبيهات؟ ففحصك لابنك كيف طبعه، كيف هو طبعه، هذا يجعلك تحسن في استخدام العلاج معه، فلا بد من فهمه ومن تأمل طبعه. أيضا المعالج يعالج بمقدار، الدواء يعطى بمقدار، فأنت معالج، فالضرب مثلا الضرب لا يعطى هكذا يعني انتقاما من نفسك، ولكن هذا علاج تعطيه بمقدار، لهذا الصغير. أيضا اللعب، اللعب ليس ترفيها للأولاد فقط، وإنما هو حاجة، الطفل له حاجة في اللعب، فأنت تعطي هذا الأمر بمقدار، دعه يلعب، ليس أن تمنعه من اللعب الكلية، ولكن بمقدار. أيضا حتى الرسومات، بعض الأطفال يعني يحب الرسم، فهذا فيه تنفيس عن طريق الرسم وعن طريق اللعب، يتنفس الطفل بهذا، وهذا جيد له، ولكن أيضا كما قلنا بمقدار، فأنت معالج. العنصر الموالي أو الثامن، التربية الناجحة مؤسسة على كسب ثقة الطفل. إذا لكي تنجح عليك أن تكسب ثقته، هذا عنصر هام جدا، فعلى المربي أن يكسب ثقة هذا الطفل، هذا مقصد عظيم جدا، وعليه أن يمتحنه أحيانا، هل هناك ثقة أم لا، عليه أن يتأكد هل توجد ثقة بينه وبينه أم لا، لأن هذه الثقة هامة جدا، فهي أعظم وسيلة لقطع الطريق على رفقاء السوء. أغلب الأولياء يشكون من رفقاء السوء، ابني يذهب إلى هؤلاء الأولاد يتكفيهم يسمع إليهم أكثر مني، البنت أيضا تسمع لصاحباتها أكثر من أمها، لما؟ لأن لا يوجد هناك ثقة، فإذا كسبت الثقة فإنك تقطع الطريق على هؤلاء، ويصبح ماذا هناك توحيد مصدر التلقي، يعني منه فقط يأخذ أو منك فقط يأخذ، لأنك قد كسبت ثقته. العنصر التاسع، اجعل القرآن له إماما، اجعل القرآن له إماما، القرآن العظيم، قرآن كتاب الله عز وجل وصفة الرحمن، اجعله له إماما وربطه به، فهو هدى وبركة، القرآن بركة لا نعرف أسبابها، يعني الأشياء التي يثمرها القرآن لا نستطيع حصرها، فقط أن تربطه بالقرآن وتلك الأمر، فالله عز وجل يبارك ويفتح أمور عظيمة جدا بكلام الله جل وعلا. أيضا القرآن ماذا يفعل؟ يفجر فيه طاقة الحفظ، طاقة الحفظ، الذين يحفظون القرآن باستمرار تتفجر عندهم طاقة الحفظ، حتى في المدرسة يتحسنون ويتفوقون، فتسهل عليهم عملية الحفظ هذه فتتفجر عندهم. أيضا القرآن يطلق لسانه بالكلام العربي الفصيح، يساعده على الكلام باللغة العربية الفصحى، وأيضا إذا حفظ قصة وافرة من القرآن ماذا؟ ازداد ثقة بنفسه، حتى من الجانب النفسي يكسبه ثقة بالنفس إذا كان حفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا. العاشرة أو التوجيه العاشر، المهارات أو مهارات التربية تحتاج دائما إلى التحفيز والتحسين وباستمرار، معناها لا تقول أن التربية يعني هناك قواعد تربطها وانتهى الأمر، لا، الأمر دائما متجدد، يحتاج إلى أن تسمع من الغير تجاربهم، أن تستفيد، أن تتفنن في تطبيقها، ليس الأمر محصور في قواعد معينة ولا في تطبيق معين، فقط أنك تجتهد وتبحث وتسأل دائما باستمرار، لأن حقيقة تربية الأولاد ليس سهلة أو ليست مسألة سهلة، ولكن ثمارها عظيمة، لذلك تتطلب هذا المجهود. هذه يعني مجموعة من النقاط أو التوجيهات العامة. في التوجيهات الخاصة سنأخذ هذه التوجيهات على عنصرين، بناء شخصية هذا الابن وآليات البناء. بناء الشخصية بناءه نفسيا، كيف تبنيه نفسيا؟ أولا عليك تزويده بالحب والتقدير، الابن هذا يحتاج إلى أن تزوده بالحب وأن تزوده بالتقدير، تزوده بالحب حتى باللمسات الحالية، تقبيله، ضمه، أن تمسح على رأسه، فهذا يحتاجه الابن، يحتاج منك هذا حتى تزوده بالحب. أيضا عليك أن تزوده بالتقدير، أن تزوده بالتقدير، مثلا كأن تجعل الإنصات لكلامه، لما يتكلم معك لا توقفه، لا تسكته، دعه يتكلم معك واسمع إليه وأرعه سمعك باهتمام، حرك رأسك، قل نعم، اسمع إليه، فهذا ماذا؟ يجعل يشعر بأن له قيمة، فتزوده بالتقدير، وهذا جيد لنفسيته ولشعوره، فعليك أن تسمع إليه وهو في نفس الوقت بهذا الكلام يتنفس فيخرج يعني ما في مكنونه. أيضا ثانيا تجنب الكلمات الهادمة للذات، هناك كلمات تهدم الذات، أنت غبي، أنت لا فائدة منك، أنت لا تصلح لشيء، هذه لا تقول له، ولكن انتقد سلوكه، الواجب انتقاد السلوك ليس الذات، انتقد سلوكه، قال كسرك الكأس أمر سيء، كسرك لهذا الكأس أمر سيء، فعلك كذا أمر غير مقبول، ولكن لا تهدم ذاته بكلمات، خاصة إذا كانت من شخص هو هام عنده، فالأب شخصية هامة بالنسبة للابن، فإذا صدرت منها كلمات يعني جارحة جدا وأحكام قاسية هذه تضر بشخصيته. أيضا ثالثا العمل على تقوية إرادته، قوي إرادته، هذه تحتاجها أنت في ابنك، عليك أن تقوي إرادته، وذلك مثلا أن تودعه سرا، قل له سر وقل احفظ هذا السر، هذا سر بيني وبينك احفظ، فهنا يتحمل مسؤولية. فعليه ماذا؟ هنا تنمو إرادته وتتقوى إرادته، عليه حفظ هذا السر. أيضا الصيام، الصيام من الطرق التي تقوى إرادته، وهو عبادة عظيمة جدا. أيضا قد تمنحه الاختيار في بعض المسائل، تأتي مسألة قال لك الاختيار، ولكن تحمل مسؤوليتك وتحاسبه عليها، تجعل له امتحان، قال لك الخيار في هذا ولكن تحمل المسؤولية. فهذا أيضا مما يكسبه قوة في الإرادة. بناءه علميا، في البناء العلمي نبدأ بالبرنامج في حفظ القرآن. حفظ القرآن لا بد منه. إذا قلنا لا نقول أن الإنسان لا ينجح بكلية التربية إذا ترك حفظ القرآن، ولكن حتما ستكون ناقصة وقاصرة. فحفظ القرآن يوميا، حفظ القرآن لا يكون يعني يوم بعد يوم أو يعني ثلاث أيام بعد ثلاث، يوميا. حتى يعني من سبقنا حققوا إنجازات باهرة في هذا الجانب، يعني تجد أطفال صغار في السن ولكن يحفظون شيئا عظيما من القرآن، قد يحفظون كله هو في سن مبكرة. هذا من أين أتى؟ من الحفظ اليومي، الحفظ اليومي. وكان لمن سبقنا لا يتأخر، ذكر عن يعني أو أعرف إماما من هؤلاء أخذه يعني شيخه ومعلمه في القرآن فضربه على رجليه ضربا شديدا حتى أنه لم يستطع السير، أخذوه بشدة إلى البيت أو يعني بعناء. في المغرب في الصباح أراد أن يأتي فلم يستطع المشي، ليش يمشي؟ لم يستطع القدوم إلى الكتاب يعني إلى محل تحفظ القرآن. فماذا فعل أهله وأبوه؟ أتوا به في نقار، جابوه في النقار، يعني برويطة يقولون، جابوه لماذا؟ لكي يحضر ولا يتأخر عن يومه في القرآن. هكذا نجحوا، يعني تجد مثلا ولد 10 سنين 12 سنة يختم كتاب الله، أما أن يحفظ اليوم ويترك أسبوع ثم بعد ثلاث أيام أربع أيام، هذا حفظ لا يوصله إلى نتيجة مرضية. فالحفظ اليوم من القرآن. أيضا التحاور باللغة، مثلا الأب يأتي الأبناء معه ويفتح الموضوع، افتح أنت موضوعا، مثلا قد كنت في مكان جميل ما رأيكم في هذا المكان، ثم خاطبهم باللغة ودعهم يتكلمون. قال خاطبني نعم، تكلم معي، ما رأيك في هذه في هذا الجبل، في هذا الجبل ما رأيك في هذا هذا مثلا موضوع افتعله أنت ثم ناقشه فيه وانظر كيف يردون باللغة العربية ثم صور نعم هذا كلام جيد، ثم باستمرار أيضا هكذا تكسبهم النطق باللغة وتزيد من ثروتهم اللغوية وتزيد من مستواه. أيضا اختر متن موجز، متن موجز في العقيدة كالواسطية كالأصول الثلاثة وغيرها، وهذا المتن أوجزه وبسطه طبعا حسب المستوى حسب القابلية. يمكن هذا يعني تأخذه على مراحل وبتدرج، يمكن مثلا تبدأ بهذا الصغير بأركان الإسلام. قال ما هي أركان الإسلام؟ حفظوا أركان الإسلام، إذا حفظها ابدأ بالركن الأول في الشهادتين. إذا في الشهادتين واضبط جيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، ميز له جيدا. ثم إذا كان في شهادة أن لا إله إلا الله في هذا فرع، قال ما معناها؟ قال ما معناها؟ قال لا معبود بحق إلا الله. ثم لا يعني لا تعطي له تعريفات تظهر في ذهنه متناقضة، ما تقولوش مثلا لا معبود بحق إلا الله ثم تقول له في مرحلة أخرى هو إفراد الله بالعبادة، لا، حفظه عبارة واحدة، قال لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، احتفظ بها في هذه المرحلة، احتفظ بها ثم واصل معه ما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة؟ عرف العبادة، بعد أن يعرف العبادة مثل له بالعبادة، فرع دائما فرع، ثم مثل له بالعبادة، ثم اذكر دليلا على عبادة أو اثنين هذا، ثم ماذا بعد هذا؟ كرره مرة أخرى في مجلس آخر، قال اجلس، ما هي أركان الإسلام كذا وكذا، ما معنى الشهادتين، ثم ما معنى العبادة، ثم زيد شيئا، ثم زيد شيئا، ينتقل مثلا إلى الشرك، ينتقل إلى كذا وهكذا. فتزيده هو أنت تبني معه متنا، متنا موجزا بسيطا يتقبله. إذا هذا فيما يخص الجانب العلمي في اختيار المثل، ثم تلقينه منهجية الأدلة، هذا مهم جدا في الجانب التعليمي، لقنه جانب الأدلة، مثلا قال الله رحيم، أعطني دليل من القرآن على أن الله رحيم، والله ببساطة يمكن يعني حسب سنه يمكن يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال جيد نعم هذا دليل على أن الله رحيم، فتعلمه ماذا؟ منهجية الاستدلال أو الأدلة. هذا فيما يخص الجانب يعني العلم. البناء الفكري، دربه على التفكير، ضعه في مشكلة بسيطة حسب يعني مستواه ثم وجهه للتفكير، لما يقع في المشكلة قل له فكر، فكر فيها في الجواب، حاول تجد الجواب ثم علمه كيف يفكر. فلا بد أن تعوده على تنظيم الأفكار لما تصل إليه قل له نظم، نحن ننظم الثياب، ننظم أدوات البيت، ننظم الكتب، أيضا ننظم أفكارنا. قال نظم أفكارك، عوده كيف يتعلم من الخطأ، الجانب التفكيري. أخطأ قل له لا تصل بالاكتئاب، لا تجعله مكتئبا لأنه أخطأ. لذلك أحيانا التعنيف في الخطأ أحيانا يضر به، لابد من التلطف. فوجهه إلى التعلم من خطائه. أيضا مرن فكره على الخضوع للوحي، اجعله بفكره يخضع للوحي، القرآن والسنة، عليه أن يخضع لذلك. فقل له مثلا لماذا نأكل من الوصل من طرف الإناء مما يلينا ولا نأكل من الوصل؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فعلينا أن نخضع لأمره، لا نشغل فكرنا في هذا الأمر ونعارضه، فتعلمه الخضوع في هذا الجانب. وهكذا إذا مثلا وقت الغروب تقول ادخل البيت أمسكوا صبيانكم، قل لا ما زال ألعب، قال لا، لابد أن نخضع وأن نطيع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، علينا أن نخضع لا نتبع أهواءنا أو فكرنا. وهكذا البناء الاجتماعي عنصر آخر أيضا، علمه إلقاء السلام، إلقاء السلام وكيفية الرد، حسن الرد، اسمح له بالجلوس مع الكبار أحيانا، يجلس معهم بعد تأديب ويعني تنبيه، فجلوسهم معهم يمكن يفيده في الجانب الاجتماعي. أيضا أيضا وجهه مثلا أحيانا إلى إعانة الجار، جار معين قد اذهب إليه واشتري له كذا، وأشعره بالسعادة لفعله لهذا الأمر. أيضا نقله آداب السير، أن يسير في الطرقات وعدم رفع الأصوات وغيرها في الجانب الاجتماعي. في الجانب الاقتصادي يجعله يدخر شيئا، قال هذا المال ادخره، ادخره ثم تصرف فيه لمدة لأسبوع وسأرى كيف تتصرف فيه وأراقبه كيف كانت النتيجة، فتعلمه اقتصاديا كيف يتصرف. شاوره أيضا في المبيعات، أنت تشتري شيء، قال ما رأيك؟ هل نشتريه أم لا؟ هل الثمن مناسب أم لا؟ ما رأيك الصفقة هذه؟ استشره، هذا أيضا ينمي عنده هذا الأمر. علمه الأولويات، قال بعد أن يشتري كراس وحلوى، أعطيه المبلغ يكفي لي أحدهما فقط، ثم قل له مثلا تصرف وانظر ماذا يفعل، هل سيتتبع الأولويات؟ يشتري كراس ويأكل حلوى أو يفعل خلاف ذلك؟ ثم بعد ذلك أقومه وأوجهه. البناء الأخلاقي طبعا ذكرت هذه الأمور قبله، وهو من الأشياء الهامة جدا. لماذا؟ لأن ما سبق يخدمه. فأنت لما تعطيه الحب وتزوده بالحب هذا يعلمه كيف يحب الخير للناس، أنت لما تمنحه التقدير هذا يعلمه كيف يحترم نفسه ولا يهينها بالأمور السافلة، أنت لما تقوي إرادته هذا يجعله يقاوم هوى النفس ويكسبه الصبر، أنت لما توجهه إلى إعانة الجار هذا يعلمه كيف يكون معطاءً وسخياً وكيف يساعد الغير، لما تعلمه الادخار هذا يعلمه النظام وحسن التخطيط. فما سبق من البناء يخدم الجانب الأخلاقي. أيضاً في الجانب الأخلاقي عليك أن تركز على الرمز، عليك أن تركز على الرمز، اجعل له رمزاً وهو القدوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، اجعله رمزاً له يقتدي به، وأن تكون سباقاً في الاقتداء به، لأنه ينظر إليه، لأنه ينظر إليه هل أنت تقتدي أم لا. أيضا وهذا أو هذه القدوة تكون من عرض مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأدابه، وهذه تكون مع تأخذ ذلك بالدرس، بين الدرس والفائدة من هذا الأمر. أيضا اعتمد مبدأ الترويض، أنت تروضه، وهذا الترويض لا بد من التكرار، لا تمل، قم فصلي، هل صليت؟ اتبع الصلاة، هل صليت؟ صلي، لا تمل، عليك أن تكرر، فأنت تروضه. أيضا نظم أدواتك أو أدواتك، نظم ما حولك في البيت، لابد من التكرار في هذا الأمر. أيضا غض الطرف عن بعض الأخطاء أو بعض الزلات أو بعض العثرات، لابد أن تغض عنها الطرف وعدل، تجي مباشرة إلى التعديل. مثلا ضرب أخا، هو ضرب أخته، ما تروحش تقول له لماذا ضربته؟ لا، قل له اذهب إليه وامسح على رأسه وقل له اسمح لي مثلا، فهنا تركت الخطأ وذهبت إلى تعديله، فهذا قد يكون أنفع في بعض الأحيان. أيضا استخدم فقه الكلمة، مثلا نصرف، مش مثلا ما تضحش ما تضحش، غير له اللفظة، قل يا بني لا تصرخ، ربما البعض لا يفهم، قال يا أبي ما معنى لا تصرخ؟ لا تصرخ لا ترفع صوتك، لا ينتبه الكلمة فتزيده ثروة في اللغة وينتبه منها إلى هذا الأمر، وهذا قد يصح مع البعض قد لا يصح مع البعض، ولكن من خلال التجريب، فهذه تربية. أيضا استخدم الدفاع عنه بمعنى النهي، مثلا جاء أحد الأبناء قال أخي كذا أو أخي فعل كذا وكذا كذبا عليه، يعني هذا الأخ الذي جاء إليه وأخبرك كذب أو كذب على أخيه، فيأتي هذا الابن الثاني ويقول لا يا أبي لقد كذب علي، فيها الذي يستغلها في هذه استغلها، قل له انظر إلى سوء الكذب، انظر إلى عاقبة الكذب، انظر إلى قبح الكذب، يعني بغضه في الكذب لأنه في هذه اللحظة يشعر بسوءه. وأيضا طريقة أخرى تستطيع، طريقة بأسلوب آخر، يمكن إذا قال فلان مثلا أخي كذب علي ماذا تفعل؟ قل لا، أخوك لا يفعل، أخوك لا يفعل هذا، الكذب يعلم أنه قبيح وسيء، أنت تعلم أنه ربما وقع فيه، ولكن لا تذهب إليه مباشرة، دافع عنه، دافع عنه كأنك تنهى وهو يسمع، أخوك لا يكذب، لا يفعل مثل هذا الأمر، هذا قبيح وكذب سيء، فهو الآن يتربى ثم يكسب ثقتك ويزيد حبا لك، فهذا ربما أيضا قد يرفعه. أيضا أو أيضا استخدم معه كما قلنا عندما يكون في الضرر يتضرر، استخدم هذا الضرر في نفعه، مثلا أخوك هو كان نائم على بطنه فجاء أخوه وداسه، أبي لقد داسني، قال نعم لأنك نمت على بطنك لم تستطع أن تدفعه بيديك وأن تحمي نفسك بيديك، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن النوم على البطن، لو لم تفعل يعني هذا الأمر وقع لك هذا الشيء، فتنبيه إلى أن هذا الأمر هذا الضرر وقع بسبب تفريطه، فتستغل هذا الضرر، تستغل هذا الضرر. أيضا استخدم القصص أو الأسلوب القصصي، فهذا نافع جدا ويؤثر في الأطفال والأولاد، الأسلوب القصصي، والأسلوب القصصي ليس فقط ما مر وما في كتب، حتى في الواقع، فالأم مثلا لما تحكي لابنتها قصص حقيقية عن بنات مثلا وقعت لهم يعني أشياء عظيمة، أو أنهم عوقبوا في الدنيا بسبب تفريطهم في العفة أو في الأخلاق أو في كذا، فهذا ينفعهم، هذا ينفعهم، تعلمهن هذا الأمر وتحكي لهم وتقص لهم هذه القصص، ماذا حتى ينتفعوا، وهو تحذير، وحتى الأولاد أيضا ينتفعون بمثل هذه القصص. العنصر ربما الأخير في البناء هو البناء العقلي، وهذا العنصر أخرناه أيضا وهو المقصد الأسمى، هو مجمع الأمر أن تبنيه عقائديا، فمن وفقه الله عز وجل فقد وفق أو فهو الموفق، وهذا العنصر كل ما سبق يخدمه أيضا، كل ما سبق يخدمه، فأنت لا تستطيع أن تغرس العقيدة الصحيحة في ابن في عنده اضطرابات نفسية، هذا يصعب. أيضا إذا كان هذا ابن بعيد عن الأخلاق كيف ستغرس فيه العقيدة الصحيحة وهو بعيد أن تمتلأ بالأخلاق السيئة، وهكذا، فهذه الأمور التي سبقت تخدم هذا الجانب. فإذا فقد الحب السوي والبغض السوي كيف يكسب الولاء والبراء بصورة صحيحة؟ الطفل إذا امتلأ بالأخلاق السيئة ذاق الأمر على المعتقد الصحيح أن يتواجد فيه. أيضا البناء العلمي، تكرار المسائل لابد يكررها نظريا، ثم هذه المسائل تتفاعل في قلبه، سيأتي وقت أنها تتفاعل في قلبه، ولكن لابد من الجانب العلمي النظري، إذا لابد من هذه الأمور السابقة، فهي تخدم الجانب العقلي، وتشجع في ذلك، لأن المولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فالأصل موجود عنده، فأنت تحيي هذا الأصل. احرص أشد الحرص على أن تغرس فيه حب الله عز وجل، وحدثه عنه، عن حب الله عز وجل، واربطه بالله عز وجل، أنه المنعم، المنعم، تصل إليه النعم هذا الولد، اربطه بهذه النعم أنها من المنعم التي تجعله يحب الله عز وجل، والذي سبحانه جل وعلا يستحق أن يحب وحده جل وعلا حب العباد. أعطيه ما يجب وأخبره أنها من الله عز وجل، أعطيه ما يحب وأخبره أنها من الله عز وجل وحده، أعطيه ما يحب، مثلا أراد شيء معين بشدة أعطيه إليه، أعطيه إياه، ولكن ماذا؟ قل هذا من عند الله عز وجل، فأحب الله عز وجل الذي أعطاك هذا الشيء الذي تحبه. انطلق من بغضه للظلم وبغضه في الشرك، الظلم يبغضه هو، هذا أمر قريب إليه، ظلمه أخوه يبغض الظلم، ولكن قل له الشرك ظلم، صرف بحق الله عز وجل إلى المخلوقات، فبغضه في الشرك من خلال انطلاقك بغضه للظلم. أشعره بالسعادة عند الأضحية، الأضحية لأنها عبادة لله عز وجل، أشعره بالسعادة لما؟ لأنها عبادة صرفت لله وحده خلاف ما يفعله من يذبح لغير الله. عند مرضه يعلمه الدعاء، دعاء الله عز وجل والحاجة إليه والافتقار إليه والالتجاء إليه. أيضا اغرس فيه الشوق إلى رؤية الله عز وجل في الجنة، رؤية الله عز وجل في الجنة، هذه اغرس في هذا الشوق إلى رؤية الله عز وجل ورغب فيه بشدة. أسس عنده هم نصرة التوحيد، نصرة التوحيد هذا هم، إذا زرعته في ابنك فقد نجحت بتوفيق الله عز وجل، إذا كان هذا الولد فيه شيء من هم نصرة التوحيد فهذا شيء عظيم، والدفاع عنه، وهذا ما وسيلته؟ القصص، قصص الأنبياء الذين جاهدوا وضحوا من أجل نصرة التوحيد، لما تعطيه قصة نبي وجهه إلى أنه كان ناصرا للتوحيد، أيضا وظف الرحلات والتنزه، الرحلات والتنزه وما يراه من ملكوت الله عز وجل لتدرس فيه ماذا؟ الاستشعار بعظمة الله عز وجل. أيضا كما مر معنا سابقا الحفظ والتكرار المسائل المعتقد والتدرج وتفريعها. أيضا ركز له على الربط والتلازم بين الربوبية والألوهية، علمه دائما وجعله يكرر أن ربنا جل وعلا هو الخالق فهو المستحق للعبادة وحده، قل له هذا واجعله يكرره. عند الحاجة إلى المال، يحتاج إلى مال أو شيء معين، علمه أن الله هو الرزاق. والبناء الاقتصادي هو لما يعرف الجدول الاقتصادي، مثلا عندي مال وأسبوع ينتهي وكذا، يشعر بالحاجة إلى المال، هذا يساعدك حتى في إفهامه جيدا ما معنى أن الله هو الرزاق. إذن بهذا الجانب وظف خطأه حين تعفو عنه، أنت لما أنت تسمح له تعفو عنه، وظف هذا أن تعلمه أن الله عز وجل هو العفو. أيضا وظف إصابته للأمور، إذا أصاب هو وفق في شيء معين، قل أن هذا ماذا؟ من كرم الله عز وجل الكريم. عند استمتاعه بأمر، استمتع بأمر ووجده يعني ممتعا وتنعم به، ذكره أنه أو أن نعيم الجنة أعظم منها، نعيم الجنة أعظم مما تتنعم به أنت الآن. عند عجزه، إذا رأيته عجز أيضا في أمر معين، وجهه إلى التوكل على الله عز وجل، قل توكل على الله عز وجل، استعن بالله عز وجل. أيضا ضعه في موقف تحدي، قال سأخذك معي إلى المسجد للصلاة، ولكن هل ستنجح فتولي الله عز وجل منك الأدب الحسن؟ فهذا يلبس فيه التوجه بالعبادة لله عز وجل وهو الإخلاص. فصلى سيرى الله عز وجل منك هل أحسنت الأدب أم لا، سننظر أتنجح أم لا، فهذا يزرع فيه من هذا الأمر. إذن هذه في يعني فيما يخص بناء الشخصية. ثم باختصار في آليات البناء، من آليات البناء وهو منهج قرآني الترغيب والترهيب. الترغيب التحفيز، حفزه إما ماديا، تحفيز يكون مادي، أو حتى بالثناء، الثناء عليه، والثناء قد يكون مهذب، يعني أنت تثني عليه وأنت تهذبه، قال أشكرك لأنك استمتعت أو لأنك استمعت إلي دون مقاطعة، استمع إليك ولم يقاطعك، في الأخير أشكره ثناء، هذا تحفيز، أشكرك لأنك استمعت إلي ولم تقاطعني، وأنت في نفس الوقت تهذبه. يمكن يكون التحفيز حفل صغير، حفل شاي صغير، يمكن يكون بزيارته للقسم، هذا قد يصدق مع البعض، قد يصدق مع البعض ولا يصدق مع البعض. أيضا من الترغيب إدخال المتعة على عمل ما، إذا كان مثلا في البيت يساعد في ترتيب البيت وما شابهها، مثلا يمكن إنشاء بعض الأبيات، إنشاء أبيات نافعة، يمكن، فهذا يدخل عليه شيء من المتعة، فإذا استطعت أن تدخل عليه شيء من المتعة وهو يقوم بعمل فهذا محفز أيضا. وأيضا ركز على التحفيز الداخلي، الباعث الداخلي، وهو المنطلق من عقيدته كالسعي لرضا الله جل وعلا. هذه توجيهات يعني جمعتها بتوفيق الله عز وجل لنفسي ولإخواني، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، فهو الموفق لهذا كله. والتربية أمرها عظيم، ربما ستكون يعني إن شاء الله في المحاضرات قادمة إن شاء الله يعني توجيهات أخرى أو مواضيع أخرى في هذا الموضوع الهام جدا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. لذلك فهو الهادي لسبيل رشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعذرا أن أطلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.